بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه. فهذا ملحق بما سبق الكلام عليه من تحريم الربا، وأنه أحد أهم الشروط في صحة عقد البيع أن لا يشتمل على ربا. لكن لما كان كثير من الناس لا يأتي الربا مباشرة، وإنما يتحايل عليه بطريق من الطرق، نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا الحكم في حكم التحايل على الربا. معنى التحايل أو التحيل هو مصدر من تحايل، أي اتخذ حيلة ليصل إلى غرض معين. وأبواب الحيل في الشرع متعددة، فتوجد حيل في الزكاة. مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فهذه حيلة للفرار من الصدقة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على منعها. قد تكون في أبواب أخرى، وأحيانا تكون من الحيل الجائزة إذا كان المقصود منها استخلاص حق أو إبطال ظلم، مثل القصة، مثل الحيلة التي ذكرها الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في تخليص أخيه، ومثل ما أمر الله عز وجل أيوب عليه السلام ليخرج من كفارة يمينه أن يأخذ ضغثا فيضرب به أهله فيخرج من يمينه. فإذا الحيل لها أحوال، التي نتكلم عليها هنا هي الحيل في العقود. ومعنى الحيلة في العقد أن يعقد الإنسان عقدا ظاهره أنه صحيح موافق للشرع، لكن باطنه بخلاف ذلك، فهو يستوفي الشروط بحسب الظاهر، لكن المقصود منه فاسد مناقض لغرض صاحب الشرع. والحيل في العقود عند أهل العلم نوعان: إما أن يضم عقدا إلى عقد، وإما أن يضم شيئا إلى شيء. وقد ذكر الشيخ رحمه الله النوعين، سنتكلم على كل واحد منهما في موضعه الذي ذكره فيه. نقصد بضم عقد إلى عقد أنه حتى يتوصل إلى مخالفة مقصود الشرع يضمون عقدا صوريا إلى عقد مقصود. وضم شيء إلى شيء معناه يضمون شيئا غير مقصود إلى مبيعين مقصودين، كما سيتوضح من الأمثلة. بدأ الشيخ رحمه الله بالنوع الأول اللي هو ضم عقد إلى عقد، وذكر أشهر صوره التي جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى تحريمها، وهي العينة. فيقول: مثل البيع الصريح، مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. وشرحها بأنه يبيع سلعة بمئة إلى أجل، مئة هنا على سبيل التمثيل، لا يريد مئة فقط، وإنما مثلا لو باعها بمئة إلى أجل ثم اشتراها من مشتريها نقدا بأقل. فيأتي إلى شخص يقول له: هذه السلعة أبيعها لك بمئة دينار وتدفع المئة دينار بعد ثلاثة أشهر. فالآخر سيأخذ السلعة وسيدفعها بعد ثلاث أشهر، لكن بعد ذلك يقول: أنا نشريها منك الآن بثمانين. فيبيعها له حالة بثمانية. هي في الظاهر بيع وشراء، لكن في الحقيقة ما هي؟ الحقيقة أنه أعطى له ثمانين وصار له عليه في ذمته مئة، يعني كأنه أقرضه أقرضه ثمانين دينار وسيرد له مئة. فهذه الحيلة لماذا يستعملونها؟ يستعملونها تحايلا على القرض، لأن القرض اللي هو الربا الصريح هذا ربا الجاهلية حرمه الله عز وجل وآذن أهله بالحرب. فبعض الناس إذا أراد أن يتوصل إلى القرض الربوي لا يريد أن يقرض قرضا حسنا كما أمر الله وكما شرع، فيتحايل عليه فيدخلون عقدا غير مقصود إلى عقد القرض. كيف ذلك؟ يقول له أنا أبيعك عندي سلعة ما نقدرش نسلف لك مال، لكن عندي سيارة تساوي مئة، نبيعها لك بمئة وتخلصني إلى أجل. بعد ذلك إذا باعه إياها وصار البائع قد التزم ببيع السيارة والمشتري التزم بأنه أخذها بمئة إلى أجل، هل وش الذي حصل الآن؟ انتقلت السيارة إلى ملك المشتري. بعد ذلك يقول له بيعها لي الآن بتسعين مليون ونخلصك، نخلصك الآن. المشتري محتاج إلى المال، هذا محتاج إلى المال لأنه يعلم أنه لن يقرضه 90 مليون من غير مقابل. فالظاهر أنه اشترى سيارة بمئة ثم باعها حالة بأقل، والآخر وش يكون استفاد؟ يكون استفاد أنه سيارته بقيت عنده وخرجت 90 لكن سترجع بعد 3 أشهر 100، والزبون أو المشتري استفاد أنه ما كان عنده ولا شيء، خرج بتسعين نقدا ويردها بعد 3 أشهر بمئة. فهذا في الحقيقة ما هو؟ الحقيقة أنه قرض ربوي بزيادة لكنهم وصلوا إليه من طريق غير مشروع. فبعض الناس قد يظن أن هذا يسوغ هذه المعاملة، والحقيقة أنه يزيدها حرمة، يصير بدل أنه يأخذ إثم الربا يأخذ إثم الربا والتحيل عليه، لأن الله جل وعلا حرم مثل هذا. وقد ذكر الله جل وعلا قرية من بني إسرائيل لعنوا ومسخوا قردة وخنازير بسبب تحايلهم على شرع الله عز وجل، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذكر المفسر من السلف أن معناها أنهم لما حرم عليهم الصيد يوم السبت كانوا يلقون الشباك يوم الجمعة ويستخرجونها ليلة الأحد، فالحقيقة أنهم اصطادوا يوم السبت، لكن الظاهر أنهم اصطادوا ليلة الأحد، لكن الحقيقة هي المعتبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن التحيل على ارتكاب المحظور محرم مطلقا. وإضافة إلى هذه النصوص العامة جاء النص في خصوص العينة، ذلك في حديث ابن عمر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة هي هذه التي هنا. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن زيد بن أرقم تعامل بها فقالت للمرأة التي تعاملت معه بها أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيدا رضي الله عنه لم يكن يعلم بحرمة هذه المعاملة. وهذا يدل على أن هذا الباب باب عظيم، وأن الإنسان لا يتساهل في التحايل على محارم الله عز وجل، وأن يأتي المعصية وهو مستشعر أنها معصية ويرجو بذلك أن يتوب ويؤمل أن ينزع منها أفضل من أن يتحايل عليها بهذه الطرق ويقيم عليها ويتوسع فيها وهو يظن أنه قد خرج بذلك من تبعة الإثم. مثل صورة البيع في العينة عكسها قال الشيخ أو العكس. العكس بمعنى أنه يذهب إلى صاحب السلعة، المشتري يذهب إلى صاحب السلعة وهو يعلم أن هذه السلعة لن تباع للرجل بمئة مثلا، يقول نشريها عليك بمئة وعشرة لكن نخلصك بعد مدة بعد ستة أشهر، نشريها عليك بمئة وعشرة نخلصك بعد ستة أشهر. ثم يقول له بعد ذلك لما يشتريها منه يقول له أبيعها لك بأقل حاضرة. فهذه أيضا عكس الصورة الأولى لكنها في المعنى واحد، والمقصود منها هذه وهذه واحد، يعني يشتري بأقل حاضرا ويبيع له بأكثر إلى أجل، ولا يشتري بأكثر حاضرا ثم يبيع له بأقل إلى أجل، كل هذا صور من صور الربا. والخروج منها بحيلة شرعية ليس فيها محذور هو المسألة التي تسمى مسألة التورق، اللي هي إن احتاج إلى المال ولن يجد من يقرضه قرضا حسنا يستطيع أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها به لكن على شخص آخر ليس على نفس المشتري، فيروح إلى السوق مثلا يلقى شخص عنده سيارة تساوي 100 وهو يعلم أن هذا الرجل يبيعها ب100 نقدا، يقول له نشريها عليك ب110 إلى أجل، ثم يأخذ هذه السيارة اللي اشتراها ب110 إلى أجل هو يعلم أنه حيبيعها في السوق ب100 نقدا فيبيعها إلى آخر ب100 نقدا ينتفع بتلك المئة في تجارة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك إذا حل الأجل يرد الدين الذي عليه. هذه المسألة قريبة من مسألة التورق لكن شبهة التحايل ليست موجودة فيها، لأن المشتري صار له قصد في السلعة هو أن يربح فيها مالا نقدا، لأن الغرض قد يربح الإنسان في السلعة فائدة على زيادة على رأس المال وقد يربح نقدا يتجر به. هذه من الصورة الثانية وإن كان بعض العلماء يحرمها لكن الأشهر والأرجح والذي عليه فتي العلماء اليوم هي أنها جائزة في أصح القولين. واشتهر في السنوات الأخيرة بعض المعاملات عندنا في الجزائر معاملة الوعد الصادق ونظائره، هذه من هذا الباب، هي في كثير من الأحيان أصلها أن تكون تورق لكن يخلطونها في كثير من الأحيان مع العينة، فلا بد من التفريق، لأنه إذا كانت عينة تكون محرمة هو نفسه يشتريها عليك بأقل من الثمن الذي بأقل من الثمن الذي باعك إياه بأكثر أو العكس، لكن أن يشتري سلع من الناس بأقل ويبيعها إلى أناس آخرين، أن يشتريها من أناس بثمن عالي بلا أجل ويبيعها إلى آخرين نقدا لأنه يحتاج إلى المال، هذه أصلها أنها مباحة في الشرع. إذن هذا بيع العينة وحكمه كما بينه الشيخ. ثم قال أو التحيل على قلب الدين، ها أو التحيل على قلب الدين وهي أيضا صورة قريبة منها، ذريعة إلى الربا المحرم بأن يزيد على المقترض في الأجل، والله عز وجل أوجب في القرض أنه إذا حل الأجل ينظره إذا كان المقترض معسرا، الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الصورة اللي هي قلب الدين أنه يقرض شخصا مالا أو يبيعه سلعة إلى أجل، لما يحين الأجل المقترض لا يكون عنده وفاء، وش يقول له؟ يقول له عندي سلعة أبيعها لك بهذا الثمن، تشتري مني السلعة وتقضي علي، تشتري مني السلعة إلى أجل ثم تقضي الدين من مالك الذي عندك، من مالك الذي عندك اللي اشتريت منك أنا به الثمن. ونرجع إلى مثال السيارة مثلا، يكون عنده سيارة تساوي 100 ويكون له عليه دين 50، لما يلحق الأجل المقترض ما عندوش 50، وش يقول له؟ يقول له السيارة هذه اللي عندي تساوي 100، نبيعها لك ب100 وتخلصني على 6 أشهر، وكان يسأل له 50 ليس كذلك؟ الآن لما يقول له نبيعها لك إلى أجل ب100 بصح وشنو كاين شرط؟ وهو أني كنبيعها لك تخلصني، كن نعطيها لك وتروح تبيعها وتخلصني، تبيعها وتوفي لي الثمن. فهو يبيع له السيارة إلى أجل اللي هو قلنا 6 أشهر، الآخر وش يفعل؟ يروح يدي السيارة يبيعها ويقضيه 50 مليون وتبقى له 50 يتجر بها أو غير ذلك. هنا ماذا حصل بينهما؟ كان يسأل له 50 ولا يسأل له 100، هذا الذي حصل. كان يسأل 50 صار يسأل 100، فهذه هي صورة قلب الدين. وغالبا حيكون مش حيبيع له السيارة بثمنها الحقيقي اللي هو 100، حيزيد عليه، هي ممكن تكون 80 والأخر على باله بلي مش حيلقاها بمئة، يقول له نبيعها لك بمئة وهذاك يشتريها لأنه محتاج باش يسلك الدين، فيستغل حاجته إلى المال من أجل أن يقضي دينه، فيبيعه السيارة بثمن أعلى إلى أجل، وبعد الآخر يأخذ هذه السيارة يبيعها بثمن أقل ويقضيه الدين الذي عليه، فزاد دينه بدل أنه كان 50 صار 100، ولهذا سماها العلماء قلب الدين، قلب عليه الدين. وإن كانت في الظاهر قد تكون بيعا وشراء وقد تكون صورة تورق في الظاهر، لكنها في الحقيقة ليست تورقا، وإنما استغل حاجة المقترض إلى المال من أجل أن يقلب عليه الدين فيتضاعف عليه، وربما لما يزيد تحل 6 أشهر ما يكونش عنده 100 يزيد يقلب عليه الدين مرة أخرى وتتضاعف ديونه على الدائنين، فهذه أيضا من صور الربا المحرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، هذه أيضا من صور التحايل في العقود، بأن يضم عقدا إلى عقد، وهو أن يقرضه مالا لكن يشترط عليه في مقابل القرض شرطا، كان يقول له مثلا أقرضك مالا تشتري السيارة لكن إذا احتجت إليها تعطيني إياها، أو أقرضك مالا تشتري السيارة لكن توصل لابني إلى الدراسة كل صباح، أو يقول له مثلا أقرضك مالا لتتعامل به كذا معاملة لكن يكون لي فيها كذا وكذا من النصيب، أو أدخل معك فيها شريكا. يفعل الناس كثيرا من هذا، والمدار كله على أنه يجبره على عقد يستغل في ذلك حاجته إلى المال، وهو مناقض لمقصود الشرع في القرض الذي هو القرض الحسن. الله تبارك وتعالى جعل القرض والربا متقابلان، الصدقة والربا متقابلا، قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالصدقة والقرض عقود ارتفاق والمقصود منها الإحسان، وأما البيع فإن المقصود منه الربح، ولهذا والربا كذلك المقصود منه استغلال حاجة الفقراء، ولذلك كان ضدين. الله تعالى جعل القرض عقدا فيه ارتفاق وإحسان، ولذلك يسمى القرض الحسن، ما دام أدخل فيه قيدا اللي هو أن يشترط الانتفاع فإنه يحرم. وقد كان من السلف رحمهم الله من يتورعون عن الاستفادة ممن لهم عليه دين ولو على غير قصد، يعني إذا كان هذا يشترط عليه أنه ينتفع بماله ولا ينتفع بمركوبه ولا ينتفع بغير ذلك من أمواله، العلماء كانوا يكرهون أن ينتفع ولو من غير شرط ولو من غير قصد، يعني إذا أقرضه مالا ليشتري تلك السيارة حتى لو احتاج إلى سيارة يروح يستعير من عند آخر ولا يستعير من عند الذي أقرضه السيارة، لأنه هذا الذي اقترض منك قد يكون لو أتاه شخص آخر يمتنع، لكن أنت لما كنت أنت الذي أقرضته لا يمتنع منك، فتكون رجعت عليك الفائدة من هذا الوجه، فلا بد من الاحتراز منه. نعم. قال رحمه الله: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم، هذا النوع الثاني من الحيل، وهو إضافة شيء إلى شيء. قلنا الأول هو إضافة عقد إلى عقد، هذا إضافة شيء إلى شيء، معناه يكون عنده شيء ربوي يبيعه بربوي من جنسه، ويكون مع أحد العوضين أو معهما معا شيء آخر من غير جنسه، وتسمى هذه المسألة في الفقه مسألة مد عجوة، وضابطها كما ذكرنا ربوي بربوي من جنسه معهما معا أو مع أحدهما فقط آخر من غير جنسه. فالصورة مثلا يكون معه يريد أن يشتري منه مثلا ذهبا نوع معين بذهب من نوع آخر، وهو يعلم أنه إذا كان بينهما مفاضلة هذا محرم، فكيف يتحايل على ذلك؟ يجعل مع أحدهما شيئا آخر غير مقصود، يزعم أن هذه الزيادة اللي في طرف أحد الطرفين هي في مقابلة الزيادة اللي في مقابلة نعم في مقابلة الجودة أو الزيادة التي في الآخر، يكون مثلا هذا نوع من الذهب فيه 20 جرام مصوغ، والآخر مثلا غير مصوغ فيه نقوله مثلا 25، هو يعلم أنه 20 ب25 غير جائز لأنه يجب التماثل والتقابض. وش يفعل؟ هذيك ال 25 أو ال 20 يضع معها شيئا غير مقصود، كأن يعطيه معها مثلا، قال شيخ الإسلام من الناس من يضعها في منديل، في منديل، ويقول له هذه الخمسة في مقابلة المنديل، يعني كأنني بعت لك 20 ب20 والمنديل ب5. فهنا واضح أن المنديل لا قصد فيه، لا غرض فيه لأحدهما، وإنما المقصود ما هو؟ المقصود هو الوصول إلى المفاضلة. فلذلك قال الشيخ بيع حلي فضة معه غيره بفضة، فلا يقصد الفضة في عينها، وإنما يقصد ربوي بجنسه معهما أو مع أحدهما شيء آخر من غير جنسه. وكذلك في صورة مد عجوة، العجوة هي نوع من التمر، يقول له مد عجوة ودرهم، إذا قال له مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمدين، ويكون المقصود من ذلك ما هو؟ هنا في هذه الصورة قد يقول قائل ليست مثل صورة المنديل، لأن الدرهم يكون في مقابل درهم، ومد عجوة في مقابل مد عجوة، يعني مسألة مد عجوة ليست مثل مسألة فضة في منديل مع فضة في غير منديل. ولذلك المسألة هذه لها هاتين الصورتين، لما يضم إلى الربوي شيء من جنسه يكون مقصودا، ولما يضم إلى الربوي شيء من جنسه يكون غير مقصود. لما يضم إلى أحدهما أو إلى كليهما شيء غير مقصود، هذه حيلة محرمة باتفاق الأئمة. أما إذا كان معهما أو مع أحدهما شيء مقصود مثل مسألة مد عجوة، فهذه فيها خلاف، الحنفية وطائفة من العلماء يجيزونها، ومالك رحمه الله يمنع منها، وللعلماء فيها أخذ ورد، منها صورة مد عجوة، صورة مد عجوة مع درهم يقابلها درهمان مثلا، فهم في الحيلة هذه في الظاهر الدرهم مع الدرهم ربوي، لا بد من التفاضل، هو يريد أن يبيعه بدرهمين فيضع مع الدرهم الآخر مدا من العجوة، بزعم أن ذلك المد يقابل أحد الدرهمين، فيبقى كأنه باع مد بدرهم وهذا جائز، وباع درهم بدرهم وهذا جائز. فهذه الصورة فيها خلاف، لأنه فيها نوع من المقاربة، كلاهما مقصود. أما إذا ضم شيئا غير مقصود فإنه محرم بلا إشكال. ومما يحرم بلا إشكال الصورة اللي ذكرها الشيخ، اللي هي مد عجوة ودرهم بدرهم، هنا مد عجوة ودرهم، راو درهم في مقابلة درهم ومعه مد عجوة، هل هذه فيها فيها فيها حيلة على الربا ولا ربا صريح؟ ها، هذه ربا صريح، ليست فيها حيلة على الربا، ربا صريح، نعم، أو زاد مع العوض درهم. ولذلك هناك أن وقع خلل، المفروض يكون مكتوب مد عجوة ودرهم بدرهمين، هذا المفروض، أو مد عجوة ودرهم بمد ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، هذه ثلاث صور حيلة على الربا. أما هذه الصورة اللي هي مد عجوة ودرهم بدرهم، هذه لا إشكال في أنها ربا محرم، ولذلك الذي ذكره الشيخ هنا متعقب بهذا الذي ذكر. نعم. قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة، عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. نعم، هذه الأحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله لما التزم به من أن يقرن بين المسائل والدلائل، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب، والرطب هو التمر لما يكون جديدا، وعادة يكون فيه رطوبة وماء، فيكون فيه ثقل في الميزان، فإذا بيع كيل من الرطب بمثله من التمر فإن المماثلة الحقيقية هنا غير موجودة، توجد مماثلة مبدئية لكن في المآل الرطب إذا جف سينقص في الكيل، وبذلك يصير باع تمر بتمر أكثر منه، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا يدل على أن الشرع راعى المماثلة بحسب الإمكان، وأنه لا بد أن يراعي التماثل بأقصى ما يستطيعه من المماثلة. وهذه سبق الكلام على اشتراط المماثلة فيها في الكلام على بيع البر بالبر. والحديث الآخر نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، هذا مما يدل على المسألة التي سبقت، وهي تحريم، وهي أن الجهل بالتماثل في باب الربا مثل العلم بالتفاضل، لأن الصبرة من الطعام لا يعلم مكيلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها بالكيل المعلوم. هذه الصبرة لا يدري كم فيها، احنا الآن لا نتعامل بالكيل، نتعامل بالوزن، ولذلك ننقل المثال إلى الوزن. الصبرة من الطعام هي كومة من التمر أو من الطعام لا يدري كم فيها، فيقول له هذا الكومة من التمر نفرض أنها تكون في تقريبا 3 كيلو، يقول له أبيعها لك ب3 كيلو من التمر، هذا غير جائز، لأن هذه الكومة يمكن أن تكون أقل ويمكن أن تكون أكثر، والمشترط في هذا أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه 5. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، كل ما تقدم معنا من مسائل البيوع متعلق بأحد نوعي البيوع، وهو بيع الأعيان، أي بيع عين حاضرة في العقد أو تكون موصوفة كما سبق معنا. يوجد نوع آخر من البيوع، هو بيع ما في الذمة، يعني بيع شيء ترتب في ذمته وليس موجودا حاضرا في يده، كأن يكون له عليه دين، اللي هو مثلا 100، له عليه دين 100، هذه 100 له أن يبيعها أو ليس له أن يبيعها، هذا معنى بيع ما في الذمة، يعني أن تبيع شيئا ليس حاضرا في يدك، وإنما هو دين عليك، دين في ذمتك. يقول الشيخ رحمه الله: إن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. ولنفرض أن هذه الصورة شخص له على آخر دين هو 200 أورو، له عليه دين 200 أورو، واحتاج هذا الشخص إلى أن يشتري هذك الميتين التي عليه أو يبيعها، ما عندوش، يريد أن يقضيه دينه، فبدل أن يعطيه 200 أورو حقيقية، ما عندوش 200 أو لغرض من الأغراض، يقضيه بدلها دينار، وهذه في الحقيقة باعه 200 يورو بالدينار، لأنه لو كان الدين يرد بمثله، إذا كان له عليه دين 200 يورو أعطاه 200 يورو هذا قضى الدين، لكن إذا أراد أن يقضيه بها بالدينار، هذا وش يعني؟ يعني أنه باع له أو اشترى منه هذه 200 يورو بالدينار، يقول 200 التي لك علي أشتريها منك بكذا وكذا من الدينار، هذه هي صورة بيع ما في الذمة. يقول الشيخ: جائز بشرط أن يكون يقبض ما له عليه قبل التفرق، لأنه لو تفرق قبل أن يستوفي ما له عليه وش يكون؟ نعم، اختلف الجنس ولم يحصل تقابض، يعني واللي باعه 200 يورو بالدينار 4000 مثلا من غير أن يحصل تقابض، ولذلك لا بد أن يحصل التقابض التام إذا كان يقضي الدين بعملة أخرى. كيف التقابض التام؟ معناه يعطيه كل ما له عليه من الدين سواء بسواء، يعني يسأله 200 يورو يعطيه ما يقابل 200، لو كان يقول أعطيك ما يقابل 100 وتبقى 100 لا يجوز، لا بد أن يعطيه بالدينار ما يقابل المئتين كلها، لأنه إذا أعطاه أقل منها سيكون وقع في بيع دين، بيع ربوي من بربوي آخر من جنسه إلى أجل. إذا كان العوض ليس من جنسه، يقول الميتين أورو التي لك علي أنا أعطيها لك لباسا، هنا من غير جنسه، هنا من غير جنسه، هل يجوز؟ هو يجوز أن يعطيه بدلها لباسا إذا اتفق عليه، يقول له مثلا هذا اللباس يساوي 200 يورو، أعطيك إياه بدل الميتين، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، باع ما في الذمة، لكن وش هو الشرط؟ التقابض، لأنه إذا لم يحصل تقابض وش يكون؟ يكون بيع دين بدين، والفقهاء يقولون إنه محرم، لأنهم يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لأنه إذا قال له أنا الميتين التي لك علي أعطيها لك ثوب ولم يعطيه الثوب في المجلس، أحيولي هذا كدين، الميتين دين والثوب دين أيضا، فباع دينا بدين، والفقهاء يقولون إنه غير جائز، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية يختار أن بيع الدين بالدين جائز إلا إذا كان حيلة على الربا، مثل صورة قلب الدين اللي مضت معنا، أما إذا لم يكن حيلة على الربا فعلى أصله يكون جائزا. ولهذا هنا نقول شرط التقابض على طريقة أكثر الفقهاء خاص بما إذا كان ربوي بربوي آخر من جنسه، أما إذا كان بربوي من غير جنسه فعلى طريقة شيخ الإسلام يكون جائزا. ودليل هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نشتري بالدينار ونأخذ بالدرهم، ونشتري بالدرهم ونبيع بالدرهم ونأخذ الدينار، ونبيع بالدينار ونأخذ الدرهم بدله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم في اقتضاء عملة من عملة أخرى هذين الشرطين، أن تكون بسعر يومها ليس بسعرها يوم أقرضه ليوم يوم باعه، وإنما بسعرها في ذلك اليوم. والشرط الثاني أن يتقابض قبل أن يتفرق. نعم، هذا كله إذا كان بيع ما في الذمة على نفس الشخص الذي له عليه الدين، يعني يتعامل مع الشخص الذي له عليه ذلك الدين في ذمته. يقول الشيخ إن كان على غيره لا يصح لأنه غرر، يجي إلى شخص يريد أن يشتري اليورو يقول له أنا لي على فلان 200 يورو أبيعها لك بثلاث ملايين، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يقول الشيخ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر، هذا الشخص يعطيك المال الدينار قد يروح إلى المدين فلا يوفيه الدين، يعني بيع شيء فيه غرر، وإحنا علمنا مما سبق أن من صور الغرر أن يشك في حصوله، فصاحب الدين لا يدرى هل نعم سيوفي الدين أو لا يوفيه، فإذا كان لك دين على شخص من الأشخاص لا تستطيع أن تبيعه له هو بما يقابله، لك على شخص كما قلنا 200 يورو لك أن تبيع له هذه 200 بدينار أو تشتريها منه بدينار، لكن على غيره لا يصح لأنه يدخل في صور الغرر الذي يشك في حصوله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، بعد أن تؤبر، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم، هذا باب جديد من أبواب البيوع، وهو متعلق ببيع الشجر وهو الذي يعبر عنه هنا بالأصول، وبيع الثمار وهو ما تنتجه تلك الأشجار، فهو متعلق ببيع ما تخرجه الأرض، وله مسائل تتعلق به وأحكام يختص بها لا تشاركه فيها بيوع النقد والأعيان، فلذلك يعقد له الفقهاء كلاما يختص به. فالأصول هنا قلنا المراد الشيء الثابت الذي لا ينقل مثل الشجر، والثمر هو ما ينتجه الأشجار، وكذلك أيضا الحب والزرع الذي تخرجه الأرض يدخل أيضا في الثمار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام هذا النوع، يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. والمقصود بالتأبير هو التلقيح، تأبير النخل تلقيحه، لأن أهل النخيل يعلمون أن النخل يلقح، يعني يجيب الـ الـ ها؟ لا لا مش العلاج، العلاج شيء آخر، يجيبوا طلع مذكر ومؤنث، فيأتون بالمؤنث ويزرعونه في وسط المذكر، يضعونه في وسط الأكمام إذا خرجت ويربطونها، عن عمل فيه صعوبة وفيه مشقة، يمرون على كل عرجون من عراجين النخل إذا بدأ يخرج فيلقحونه. فإذا لقحوه بعد التلقيح، إذا علموا ليعلموا أن التلقيح، عملية التلقيح تمت على وجه صحيح، تخرج حبة التمر من أكمامها، تكون مغلفة داخل غلاف يسمى الكم، ثم تخرج منه، فإذا خرجت منه يكون بذلك قد علموا أن التلقيح صحيح. هذا التلقيح الذي يصح بعد أن تخرج الثمرة من أكمامها هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا من باع نخلا بعد أن تؤبر. فالمقصود بعد أن تؤبر يعني بعد ماذا؟ بعد أن تخرج الثمرة من أكمامها. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتأبير، لأن المقصود من التأبير هو خروجها من ثمرها، بمعنى تلقيح تام كامل ناجح، والتلقيح لا يكون ناجحا صحيحا حتى تخرج الثمرة من أكمامها. فإذا اشترى شخص بستان نخل، وكان صاحب النخل قد أبر تلك النخلة وظهرت الثمرة، خرجت ثمار النخل من أكمامها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ثمرتها للبائع، لأنها خرجت على ملكه، هو الذي تعب عليها وهو الذي أبرها، وعنده خرجت ثمرة من أكمامها، إذن حفظ حقه يقتضي أن تكون ثمرتها له. معناها المشتري يشتري النخل ويقوم عليه سقيا وزرعا وغير ذلك، إذا خرجت الثمرة فهي للبائع، وهو له بعد ذلك ما يثمره في السنوات القادمة، أما ما في هذه السنة مما خرج فهو للبائع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترطها المبتاع. وهذا دليل على صحة الشروط في البيع، وسيأتينا الكلام عليها. فإذا قال للمبتاع: أنا أشتريها منك، لكن هذه الثمار التي خرجت تدخل في الثمن، وأكيد أنه حيكون الثمن فيه زيادة في مقابل تلك الثمار، فهذا جائز على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول الشيخ: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. معناها كل من باع شجر وثمره قد ظهر، ليس طاب ووصل إلى حد الجني، وإنما مجرد ظهور فقط، جاوز مرحلة اللقاح أو مرحلة الورد، خرج من كونه وردة إلى كونه ثمرة فيما ينور من الثمار. فالتمر نقول فيه خرج من أكمامه، لأن التمر لا ينور. وأما أنواع الفاكهة الأخرى فمنها ما ينور ثم بعد ذلك تخرج الثمرة. فإذا خرجت الثمرة واشترى منه البستان، فإن الثمرة التي كانت خرجت من حق البائع، لأنها نبتت وخرجت على ملكه، إلا أن يشترطها المبتاع. مثله أيضا الزرع. يقول الشيخ: الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. والمقصود بالزرع ما يزرع في الأرض، كل ما يزرع في الأرض من الخضار والحب والحبوب والبقوليات وغيرها، هذه إذا كانت خرجت أيضا الثمرة واشترى منه البستان، فإنها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. ثم البائع يكون شرى الأرض بما فيها من الثمر، بما فيها من الزرع، الثمرة التي كانت خرجت للبائع، بعد ذلك إذا بعد ذلك يغرس هو أو يسقي هو ويعتني هو بتلك النبات، فما خرج منه بعد ذلك فهو على ملكه، أما الأول فإنه على ملك البائع. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تسفار، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. نعم، مما يتعلق ببيع الثمار نعم أحسنت، فإن كان يحصد مرارا. نعم، هو هذا احتراز من قوله إذا ظهر، أحسنت يوسف، إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فبعض النباتات بعض ما يزرع في الأرض الفول واللوبيا والعدس وما إلى ذلك، هذه منها ما يكون ينبت مرة واحدة في السنة، فهذا الذي نقول فيه إنه إذا كان ظهر فإن ثمرته فهي للبائع في هذه السنة، ومن السنة الأخرى تولي لمن اشترى الأرض. لكن يوجد أنواع من الزروع قد تحصد تنبت في المرة في السنة أكثر من مرة، يعني تجيب السنة هذه مرة في بداية شهر مثلا، بعد أشهر تزيد مرة ثانية، فيقول الشيخ الحكم واحد، الثمرة الأولى التي كانت ظهرت في الجزة الأولى هذه للبائع، لكن الجزة الثانية خرجت على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ خرجت على ملك المشتري، فإذا هي من نصيب المشتري. نعم، هذا مش هو البرسيم، باللغه يسمونه صح، هو البرسيم هذا نعم، قد يكون هذا من مما يدخل فيه. نعم، طيب، مسألة أخرى من مهمات مسائل هذا الباب هي مسألة بيع الثمر متى يجوز ومتى لا يجوز. المسألة اللي مضت معنا يشتري منه الأرض بشجرها أو الأرض بنباتها، في هذه المسألة يشتري الثمر فقط، متى يجوز لمن غرس ثمرا أن يبيعه وهو في أصول النخل أو في أصول الشجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعد بدو الصلاح. أما ما قبل بدو الصلاح يعني قبل أن تصل الثمرة إلى أنها تكون صلحت لتؤكل وذهبت عاهتها، فإن في تلك المرحلة قبل بدو الصلاح الغالب على أو العاهات الواردة على الثمار كثيرة، فلذلك لو أن الإنسان يشتري الثمار قبل أن تطيب، قبل أن يبدو صلاحها، بعد أن تبدو وتظهر لكن قبل أن تصلح، قبل أن تطيب كما سنتكلم عليه، فهذا غير جائز. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تصيبها عاهة تذهب بأكثرها، ولما يشوفها منورة يظن أنه حتجيب شيء كثير، لكن لما تكون الفاكهة أو الثمار تكون ما زالت في مرحلة التنوير فقط، العاهة تعرض لها بكثرة، يعني ممكن هذه الشجرة اللي راه يشوف فيها هذه الكمية الكبيرة بعد أيام يرجع يلقى نصفها ذهبا، لأن العاهة في تلك المرحلة كثيرة. فشراء الثمر قبل بدو الصلاح ما هو؟ هو مغامرة، فلذلك هو محرم لأنه يدخل فيه الغرر. يمكن أن يشتري الثمرة فيذهب كثير من ماله، ويمكن العكس، يمكن أن تكون الثمرة أكثر مما تظهر في أول الأمر، لكن الغالب هو الأول، الغالب أنه تعرض لها العاهات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إذا تجاوزت تلك المرحلة وبدأ صلاحها، وسنتكلم على كيف يكون بدو الصلاح، إذا بدأ صلاحها وطاب بعضها وصار صالحا للاستهلاك، هنا أمنت غالب العاهات. فوش الذي حصل؟ الغرر قل، ولما قل الغرر صار بيعها جائزا ولو كانت في أصول الثمر، لأن البائع لو قيل له لا يجوز لك أن تبيعها حتى تجنيها وتدخلها إلى السوق يكون في هذا ضرر عليه، لأنه ليس كل الناس يستطيع هذا، له أن يبيعها وهي في أصول الشجر كما يفعل الناس منذ القديم إلى اليوم، لكن بشرط أن يكون بعد بدو الصلاح. والفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده هو أن العاهة التي تعرض للثمار غالبا قد أمنت. بقي أن نعرف كيف يبدو الصلاح. ذكر الشيخ رحمه الله بعض ألفاظ الأحاديث النبوية في هذا الباب التي تدل على أن صلاح كل شيء بحسبه، فكل نوع من أنواع الثمار يعرف صلاحه بطريقة معينة. ففي بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب عاهته، وهذا إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وهو أن النهي عن بيعه قبل بدو الصلاح من أجل أن العاهة غالبة. وفي لفظين حتى تحمار أو تصفار، هذا فيما يطيب بالإحمرار من الثمار، بعض الثمار إنما لما تصير حمراء يعلم الناس أنها قد طابت، وبعضها لما تصير صفراء يعرفون أنها قد طابت، التفاح الأصفر مثلا، البرتقال إذا حمر. بعض الثمار لا تحمر ولا تصفر وإنما تحمل الماء، مثل العنب يقولون يتموه بيصير فيه ماء وحلاوة. بعض العنب يطيب إذا سود، فإذا طيب كل شيء بحسبه. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث. الزرع اللي هو البر مثلا والفول والقطاني وغير ذلك، كيف يكون طيبها؟ قال الشيخ باشتدادها. الزرع الحب إذا اشتد، فحبات القمح إذا خرجت من أكمامها واشتد الحب ورؤية فيه هذاك الحب اللي فيه يبوسة، هذا هنا صلحت وصارت جائزا بيعها. أما قبل ذلك فإنه محرم من أجل ما فيه من عروض العاهة. وهذا فيه قاعدة مهمة، وهي أن الغرر اليسير الذي يتغابن الناس بمثله عادة لا أثر له في تحريم المعاملات، وهذا تقييد لما سبق معنا في شروط البيع أنه لا بد أن لا يكون فيه غرر. قد يقول قائل أنه كل المعاملات المالية والتجارية فيها غرر، فإذا ما ضابط الغرر الذي يحرم المعاملة؟ نقول العلماء تكلموا على هذا وقالوا إن الغرر نوعان. النوع الأول الغرر الذي يكون في غرر المخاطرة في التجارة، والنوع الثاني الغرر الذي يكون من جهة جهل حصول الشيء أو الشك، جهل حصول الشك في حصول الشيء أو جهل مقداره. نعم، أما النوع الأول اللي هو المخاطرة تاع التجارة فهذا لا بد منه، وليس ثمة تجارة إلا وفيها مخاطرة، ولا يزال الناس يركبونها ويتخيرون ويستخيرون ويستشيرون، إذا هذا لا أثر له في الحرمة مطلقا. وأما النوع الثاني فمنه درجة يتغابن الناس فيها عادة، يعني الناس يتساهلون فيها، مثل ما يشتري الناس البيوت من غير أن يطلعوا على أساسها، قد يكون الأساس مهترئا أو قد يكون مغشوشا، لكن الناس عادة لا يبحث عن أساس البيت لأنه هذا شيء يتغابن الناس في مثله. بيع القطاني اللي هي الحبوب التي تكون داخل غلافها يشتريها الناس لأنه ينظر في الورق وينظر في الحب فيعرف بالتقريب ماذا يوجد في داخلها. وبعض النبات تكون داخل الأرض مثل البصل والبطاطا وغيرها، وهذه أيضا جائز بيعها على الصحيح، وإن كان الشافعي رحمه الله يتشدد فيها ويمنع من بيعها، لكن العلماء يصححون مذهب مالك ومن يوافقه في أن هذا مما جرى به العادة والناس يعرفونه، وله صور كثيرة الناس يشترون مثلا الدجاج وهو يعلم أن في داخله ما يرمى، لكنه يشتريه بكذا وكذا للكيلو وهو يعلم أن منه ما سيرمى، هذا الشيء اليسير الذي سينزعه ويرميه هذا الناس يعرفونه بالتقريب، فنقول هذا غرر يتغابن الناس فيه عادة وهو غرر يسير فلا أثر له في التحريم. أما الغرر الذي يتجاوز هذا المقدار المتعارف عليه فهذا هو الذي يستوجب الحرمة. ومما يدل على هذا الأصل الكبير والقاعدة العظيمة في هذا الباب تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين بيع الثمر قبل بدو الصلاح لأن الغرر فيه كبير، وبين بيعه بعد بدو الصلاح لأن الغرر فيه أو المخاطرة فيه يسيرة وقليلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. نعم، هذه أيضا مسألة متعلقة بالجوائح، ومعنى الجائحة هو الآفة السماوية التي تعرض للثمر فتتلفه، فهي آفة سماوية من جنس الجليد والريح والصواعق ونحوها، مما لا أثر للإنسان فيها، لا يد للإنسان فيها، يعني ماشي شخص يحرق بستانا أو شخص يقطع أشجارا، ها يهمل العناية، لا هو أهمل العناية، هو متعلق بنفسه. نحن نقول شيء يرد عليه، شيء يرد على البستان. فالصورة ما هي؟ الصورة أن شخصا يبيع بستان لآخر، ثم إن هذا الثاني يعرض لثمرته عارض يتلفها، إذا كان بإهماله هو لا شك أنه لا يرجع على البائع. إذا كان بآفة سماوية لا أثر، لا يد للإنسان فيها، ونقول لا يد للإنسان فيها لإخراج ما فيه للإنسان يد مثل الإحراق أو الإتلاف، فإن هذا المتعمد، فإن هذا فيه خلاف بين أهل العلم. لكن الصورة المجمع عليها التي نتكلم عليها، المجمع عليها بين القائلين بوضع الجوائح، هي فيما إذا كانت الجائحة سماوية كريح وجليد وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة بأنه إذا باعه ثمرا، ولا شك أنه حيكون متى؟ بعد بدو الصلاح، لأنه قبل بدو الصلاح لا يجوز، فهو يبيعه بعد بدو الصلاح، ثم يبقى الثمر في الشجر في الوقت الذي يكون مفتقرا فيه إلى البقاء في الأصول. وهذا احتراز مما إذا لم يبقى الثمر مفتقرا إلى البقاء في الأصول كان يمكن المشتري أن يجنيه، لكنه تساهل وتهاون في ذلك ثم أصابته الجائحة، فهنا لا ضمان عليه على البائع، الضمان على المشتري لأنه تمكن من الجني ولم يجنه. لكن قبل أن يتم صلاحه كاملا، يكون بدأ الصلاح في بعض البستان فباع البستان جميعا كما مضى معنا في الحديث، ثم قبل أن يتمكن المشتري من جنيه عرضت له هذه الآفة التي أهلكته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. معناه أن هذه الجائحة التي أصابت الثمر ستكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، ويلزم البائع له وصاحب البستان أن يرد الثمن إلى المشتري. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك هو أنه أخذ المال، أعطاه، أخذ مال المشتري في مقابل الثمرة، الثمرة تلفت قبل أن يتمكن من جنيها، فلذلك كان أخذ ذلك المال أخذا بغير حق. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى الجليل بقوله بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وكان فيه دليل على قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا لم يتمكن من استيفاء المنفعة التي دفع المقابل من أجلها فإنه لا يحل أن يستوفى منه الثمن. إذا لم يتمكن أن يستوفي المنفعة التي دفع الثمن في مقابلها فإنه لا يحل أن يستوفى منه الثمن. وذلك في ما إذا باعه شيء قبل أن يتمكن من قبضه، قبل أن يتمكن من أخذه تلف، يقول له اشتريت منك هذه السلعة وسآتي لأخذها في المساء، لما يرجع في المساء يقول له سرقت، يرد له المال ولم يرد لهش؟ لابد أن يرد له المال لأن الآخر لم يقبض سلعته. ونفس الشيء إذا أجر له بيتا ليسكنه أو محلا ليؤاجر فيه سنة مثلا، ثم هدم المحل أو انهدم البيت، يرد له الثمن لا يرد له؟ يرد له ما يقابل الأشهر التي لم يستوفي منفعتها، يكون أكراه البيت مثلا، أجر له البيت 6 أشهر فسكن الرجل 2 شهر ثم بعد ذلك انهدم البيت، يرد له قيمة 4 أشهر. وكذلك لو أجر له محل مدة سنة ثم جاء وباء مثل الوباء اللي معنا وألزمت الدول الناس بإغلاق المحلات وصار لا يستطيع أن يعمل في محله، يلزم المستأجر أن يرد له ما يقابل تلك الأشهر ولا لا يلزمه؟ بلى يلزمه، نعم يلزمه. وقد تساهل الناس في هذه الجائحة كثيرا في هذا، وأكلوا من أموال الناس بغير حق شيئا عظيما. بعض الناس يستأجر محلات كبيرة وثمنها غالية، لكن مع ذلك أصحاب المحلات أكثرهم فيما أعلم امتنعوا من أن يعوضوا المستأجرين، وهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنك انت المال هذاك أخذته في مقابل أن يتجر في محلك لمدة سنة، فجاءه عارض ليس اختياريا، عارض من غير أن يكون اختيارا منه، لم يستطع أن يستوفي منفعة هذه المحلات، فكان الواجب أن تسقط عنه مقدار تلك 6 أشهر أو ترد، أو الأشهر التي أغلق فيها، وترد له ما يقابلها بدليل هذا الحديث الجليل. إذن هذا الحديث فيه قاعدتان كبيرتان من قواعد البيوع، القاعدة اللي تكلمنا عليها الآن وهي أنه ما يقابل المنفعة لابد، ما يقابل المال الذي بذل لابد من استيفائه حتى يحل البيع، وقعت ضمن الإشارة إلى القاعدة الأخرى وهي أن البائع، أن السلعة المبيعة من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري. معناه إذا كانت لا تزال في حوزة المشتري ولم يقبضها، في حوزة البائع ولم يقبضها المشتري، هي من ضمان من؟ من ضمان البائع. ومن هنا نهي عن أن يبيع الإنسان شيئا لم يدخل في ضمانه، لأنه إذا باع شيئا لم يدخل في ضمانه سيكون ربح ما لم يضمن. القاعدة أن الغنم بالغرم، هذا يكون عليه غنم فقط، يشتري شيء يكون مازال في المحل عند من اشتراه منه ثم يروح يبيعه بفائدة، هنا وش يحصل؟ يكون هو غانم من غير غرم، يعني الفائدة يديها. ولو كان تتلف السلعة ولا تحترق ولا تسرق، من أين الضمان؟ الضمان من غيره، هو رابح في كل الحالات، فهذا محرم. والواجب أن لا يبيع حتى يقبض الثمن. وما أكثر ما تدخل الخلل على البيوع المعاصرة، لا سيما في البنوك والمرابحات والصيرفة، هذه من أحد هاتين الجهتين، إما من جهة التحايل اللي سبق معنا اللي هو العينة والمرابحة مع الآمر بالشراء من غير تحقيق الشروط المطلوبة في العقد فتكون تحايلا على ربا، وهو في الحقيقة ربا، صار ربا واضح، وإن كسوه ببعض الأغلفة التي يظنون أنها تجوزه، أو يكون من جهتي أن السلعة لا تكون فيه مقبوضة. فغالب ما يحرم من هذه المعاملات من جهة الإخلال بهاتين القاعدتين، قاعدة التحيل أو قاعدة ضمان السلعة قبل التصرف فيها. ودل على ذلك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا آخر الدرس، والحمد لله رب العالمين.